الإشرار بتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق بإيمان فكم سدنا بعهد الصدق والميثاق حضارات بنيناها بأيد كم لها نشتاق سطاها هنا التاريخ بومض نوره سرى لنا في نهجهم عبر كنبت الغصن للأوراق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مرحبا بكم يا أحباب في حلقة جديدة من طبائع الحكم مع ابن خلدون وفي هذه الحلقة نتكلم عن تناقص ثروة السلطان أو تناقص ثروة الحكام وكيف ينقلبون على حاشيتهم يقول ابن خلدون فصل في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على القبيل وأهل العصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم ولأن الحاجة إليهم في تمهيد الدولة كما قلناه من قبل فرئيسهم في ذلك متجاف لهم عما يسمون إليه من الجباية معطاض عن ذلك بما هو يروم من الاستبداد عليهم فلهم عليه عزة وله إليهم حاجة فلا يطير في سهمانه من الجباية إلا الأقل من حاجته فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مملقين في الغالب وجاههم متقلص لأنه من جاه مخدومهم ونطاقه قد ضاق بمن يزاحمه فيه من أهل عصبيته يتحدث هنا ابن خلدون عن الأموال في أول الدولة احنا ذكرنا من قبل أن أول الدولة يؤسسها أهل الخشونة أهل الخشونة والعفة والزهد وهؤلاء حين يستولون على الدولة فلا يظهر فيهم الطمع يعني هو بطبيعة الحال المؤسسين ليس من أخلاقهم الطمع في الأموال ففي بداية الدولة هو يكون صاحب السلطان هو يكون محتاجا إلى عصبيته محتاجا إلى رجاله محتاجا إلى أهل دولته ويكون متجافيا عن أموالهم يعني هو بنفسه ليست فيه أخلاق الطمع والترف وهو كذلك محتاج إلى الأموال في تأليف القلوب وتثبيت العصبية وجمع الرجال والمال فلذلك ثروته هو ومظهره وملبسه ومركبه يكون متواضعا وكذلك حاشيته حاشيته لا يزيدون عنه في المظهر والموكب والملبس فلذلك تكون الأموال في ذلك الوقت أموال السلطان أموال السلطة أموال الدولة يعني ما يسمى بأموال الدولة أنتم في الإسلام لا يوجد شيء اسمه أموال الدولة في الإسلام هو مال المسلمين يعني سيدنا معاوية وسيدنا أبو ذر اختلفا هل يسميه مال الله ولا يسميه مال الدولة أو مال المسلمين فأبو ذر أصر على تسميته مال المسلمين لكي ينزع عن الحكام قدرتهم على التصرف فيه باعتباره مال الله يعني مسألة دقيقة لكن ما فيش حاجة اسمها مال الدولة لا هذا ولا ذا قال أنها مال الدولة المهم القصد هنا أنه السلطان في بداية تأسيسه للدولة يكون متجافيا عن المال ومستعملا للمال في إرضاء أهل عصبيته وإرضاء الذين انضموا إليه طيب لذلك حتى إذا نظرت إلى يعني الحكام في عهد بداية تأسيس الدولة ستجدهم كذلك يعني عبد الناصر في مرة من المرات كان طلب سيارة لكي ينتقل بها من مكان إلى آخر فأحد المساعدين أرسل إليه سيارة الملك فاروق لكي ينتقل بها فركبها وأول ما وصل إلى هذا المكان ضرب الذي أرسل إليه سيارة الملك فاروق قال له ماذا يقول الناس يقول ذهبوا بملك وجاءوا بملك أنا كنت مستخبي في السيارة مش عايز حد يشوفني لأنه هيقال من الذي يسير بسيارة الملك فاروق؟ كان حريصا على أن يظهر باعتباره من الشعب، وهذه السمعة ظلت معه رغم كذبها، يعني إلى قريب يقول مات وخزنته مش عارف ما فيهاش كام ونحو هذه الأمور، لكن القصد أنه كان حريص على أن يظهر باعتباره أحد أفراد الشعب. إذا نظرت مثلا في الخليج، يعني عبد العزيز آل سعود تجده متقشفا في ملبسه ومركبه ومتواضعا حاله كحالهم، وليس هذا لأن ذلك كان قبل الطفرة النفطية، حتى لما ظهرت الطفرة النفطية لم يتأثر مظهر هؤلاء. يعني من يعود إلى قليل، أنا شخصيا أتذكر حين كنت يافعا كنت أرى ملك البحرين يلبس الثياب القديمة التقليدية، العقال التقليدي القديم، عامة أهل الخليج يعني عامة أمراء الخليج هكذا. القصد أن مؤسسين الدول لا يتميزون عن الناس، ويكون هذا من أدوات حكمهم أنهم لا يتميزون ولا يفتخرون على الناس. طيب، هذا الوضع من الزهد هو ما يجعل، كما قلنا في حلقة سابقة، هو ما يجعل الأموال تكثر بين يدي الناس، لأنه الجباية قليلة، هو أصلا الملك ليس حالته لا يحتاج إلى الترف ولا يستخدم المال في ملذاته الشخصية، فالجباية قليلة، وبالتالي حيث أن الجباية قليلة الضرائب قليلة يعني، فالأموال تكثر بيد الناس، وتبدأ الأموال تزيد مع تمهد الدولة ووجود النشاط الزراعي والتجاري والعمراني، وهكذا يزيد حتى تصل الدولة إلى مرحلة التمكن. هذا ممكن يكون في عهد المؤسس إذا طال به العمر، أو في الأجيال التي تليه. حين يحدث هذا تبدأ الصورة في الانقلاب. كيف يحدث هذا؟ يقول ابن خلدون: فإذا استفحلت طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه، قبض أيديهم عن الجبايات إلا ما يطير لهم بين الناس في سهمانهم، وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة غنائهم في الدولة بمن كبح من أعنتهم، وصار الموالي والصنائع مساهمين لهم في القيام بالدولة وتمهيد الأمر، فينفرد صاحب الدولة حينئذ بالجباية أو معظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقة في مهمات الأحوال، فتكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه ويعتز على سائر قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه من وزير وكاتب وحاجب ومولى وشرطي، ويتسع جاههم ويقتنون الأموال ويتأثلونها. تمكنت الدولة، انفرد السلطان بالمجد، لم يعد في حاجة إلى أهل عصبيته بما تمكن لهم من أمر الدولة وبما تمهد له من أمر الدولة، فبالتالي يظهر عنده الترف ويبدأ في حصاد ثمار السلطة وتبنكه شأن السلطان، فيحتاز هذه الأموال، هو منفرد بالمجد وهذه الأموال هو يحتاجها في مهمات الأحوال، ويحتاجها في الحصول على ثمرة السلطة، ويحتاجها أيضا لكي لا يكون هذا المال مشجعا أو مغريا لهم على الانقلاب والتمرد، وهو أيضا لا يحتاجهم لأن الدولة تمهدت ولم يعد في حاجة إلى تألف الرجال ولا في حاجة إلى الحفاظ على عصبيته لأنه أمره قد تمهد. فهنا تبدأ الثروة، ثروة السلطان تظهر على السلطان، ثروة السلطان تزيد، وحين تزيد ثروة السلطان ويتغير مظهره ويكون له الموكب والحشم والخدم والأتباع، يتغير كذلك حال حاشيته الذين هم أتباع، ليسوا شركائه في تأسيس الدولة من بداية أمرها، ولكن هؤلاء الذين انضموا إليه بعد تمهد الدولة، فهؤلاء يبدأوا هذا في الظهور عليهم ويقتنون الأموال والمرافق ويتكون لهم المواكب وهكذا. فهذه هي اللحظة التي يحدث فيها أن تزيد أموالهم، ثم تنقلب الدائرة عليهم حين يزيد طرف السلطان ويزيد طرفهم، ويبدأون في فرض الضرائب على الناس لاستيعاب طرفهم ونعيمهم الذي يتمتعون به، والذي يظنون أيضا أن عموم الناس والرعايا والأغنياء لديهم أموال كثيرة السلطة أحق بها. يقول ابن خلدون: ثم إذا أخذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل الماهدين للدولة، احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخوارج والمنازعين والثوار، وتوهم الانتقاد، فصار خراجه لظهرائه وأعوانه وهم أرباب السيوف وأهل العصبيات، وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات جبر الدولة، وقلت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق، فيقل الخراج وتشتد حاجة الدولة إلى المال، فيتقلص ظل النعمة والترف عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم وضيق نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال، وينفق أبناء البطانة والحاشية ما تأثل آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة، ويقبلون على غير ما كان عليه آباؤهم وسلفهم من المناصحة، ويرى صاحب الدولة أنه أحق بتلك الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم، فيصطلمها وينتزعها منهم لنفسه شيئا فشيئا وواحدا بعد واحد. لذلك فالانقلاب على الوزراء والأمراء واستصفاء أموالهم عادة ما يكون من علامات غروب الدولة. يعني حين نجد السلطان بدأ في الانقلاب على الوزراء والأمراء وبدأ في استصفاء أموالهم، نعرف أن هذا أحد علامات غروب الدولة وأحد علامات انهيارها، لأن طبقة السلطة تبدأ في التنازع والتآكل والتنافس. تظهر وجهتين نظر، الحاكم يرى أن هذه الأموال أموال اكتسبها هؤلاء بجاه الدولة وسلطة الدولة ونفوذ الدولة وتسهيلات الدولة لهم في المشاريع وبسبب قربهم من السلطان، وأصحاب الأموال يرون أن هذه الأموال إنما كانت بثمرة عملهم وجهدهم، ولكنهم لا يتمتعون بها ويجبرون على أن يتبرعوا بها أو يتنازلوا عنها. فلذلك هذه الطبقة التي كانت تحكم الدولة تبدأ في التآكل والتنازع والتحاسد. ومن هنا يرى كثير من المؤرخين والباحثين والمتكلمين في فلسفة الحضارات أنه حين تتآكل الطبقة المالية، يعني حين تتآكل شريحة الأموال في أهل الدولة، فإن هذا يكون أول أسباب ظهور المنازعات والانقسامات داخل الدولة التي قد تؤدي إلى إما انقسام الدولة، يعني من خلال ظهور الأجنحة، أو ضعف هذه الدولة من خلال قلة الأقوياء الفاعلين المنصاعين للسلطان، وبالتالي يظهر هذا على أطراف الدولة ويكون هذا محفزا للثورة والتمرد والانقضاض على الدولة. لذلك كثر في الأدب العربي ومن قبله الأدب الفارسي الكلام في شأن الوزراء والولاة، وأن الوزير أو الوالي من الذين مهما اقتربوا من السلطان فإنهم يظلون منه على حذر. فمما قاله في ذلك الصاحب ابن عباد، وهو من مشاهير وأعلام الأدب في التراث العربي، يقول: إذا أدناك سلطان فزده من التعظيم. يعني إذا السلطان قربك زده من التعظيم. إذا أدناك سلطان فزده من التعظيم واحذره وراقب، فما السلطان إلا البحر عظما، وقرب البحر محذور العواقب. ومما قاله أيضا ابن المعتز، وابن المعتز شاعر عباسي مشهور وله قصة درامية قد نحكيها فيما بعد، أنه تولى الخلافة ليوم واحد ثم قتل. فكان يقول ابن المعتز: سكر الولاية طيب. السكر، سكر منصب الولاية، لما الواحد يبقى والي يبقى كأنه سكران. سكر الولاية طيب وخماره ذل شديد، كم تائه، يعني كم مفتخر، كم تائه بولاية وبعزله ركض البريد. نفضنا منه كفينا، أخذنا الحب والإشراق، لتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق.